سنن أبي داود كنا انتهينا معكم توقفنا عند باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد وكنا أخذنا باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس، وذكرنا الخلاف في المسألة. ثم ذكرنا باب فضل القعود في المسجد، يعني ظاهر الأدلة وجوب تحية المسجد، وبعضهم ينقل الإجماع على أنها مستحبة، مسائل مثل هذه الشخص إذا احتاط وقدر المستطاع أنه يصلي، فإذا حصل له أنه مرهق مثلا وهناك إجماع غير منقوض يعني، فإن شاء الله ما نقول يأثم إجماع، وهذا الإجماع لا يوجد يعني أحد بين أنه منقوض أو ذكر خلاف. طيب، لكن يحتاط ما دام عنده استطاع الحمد لله ويصلي وأجر له، فلماذا يتساهل؟ فضل القعود في المسجد، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقوم، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فالملائكة يحبون أهل الإيمان يدعون لهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام باقي. وكذلك ذكرنا حديث من أتى المسجد لشيء فهو حظه، وذكرنا أن ابن رجب ذكر في السند ضعف لكن قال يعتضد بحديث إنما الأعمال بالنيات، كذلك حديث سلمكم الله إنما بنيت المساجد لما بنيت له، نعم لا ما ذكر إنما الأعمال بالنيات، إنما ذكر إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وحديث إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. اليوم باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. قال حدثنا عبيد الله بن عمر البشمي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. فتقدم حديث من أتى المسجد لشيء فهو حظه، هنا في مسلم صحيح مسلم حديث أبي هريرة يقول من سمع رجلا ينشد ضالة، والضالة تطلق على ما غاب وفقد من الدواب، أما غير الضالة إيش تسمى؟ ضائع أو لقطة، أما الضالة لا تطلق على الجمادات، الضالة تطلق على الحيوانات. وهنا دعاء عليه، إذا سمعت رجلا ينشد ضالة فليقل لا أداها الله إليك. سأل رجل من نعم، من كلمة للجمل الأحمر، من كلمة يعني من ينادي، من يدلني، لكن ليست هذه الألفاظ، على الجمل الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا رده الله عليك، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. كان عندي 2 من الأخوة بجواري في درس محاضرة في المسجد، فكان يقول له: هذا يعمل في جراج وهذا عنده سيارة، كم تصليح السيارة؟ فأراد أن يجيبه، قلت: لا أربح الله تجارتكما. قالوا: لا أربح الله تجارتكم، نتفهم، لا أربح الله تجارك. بدأت أرفع صوتي، فدعا بعد ذلك، قالوا: خلاص خلاص لن نتكلم. ها لن ينساه طول حياته. لن ينساه، يعني هؤلاء طلاب علم، أعلم أنهم لن يغضبوا أصحابي يعني، لكن إيش؟ طيب، المهم أنني دعوت عليهم، فما أظنهم ينسوا هذا الدعاء أبدا. الأحكام لما تأتي بوقائع وشيء حدث، سبحان الله ما تنسى. دعاء، هو دعاء، إن كان معاند فنسأل الله أن يصيبه، وإن كان غير معاند ويتوب إلى الله عز وجل، إن شاء الله الله عز وجل سيبعد عنه الخسارة، رجع يعني وتذكر. من دعا إلى الجمل الأحمر، في صحيح مسلم، من دعا إلى الجمل الأحمر في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، من دعا، من صحابيه؟ بريدة، بريدة بن حصيب. من دعا إلى الجمل الأحمر قال: لا وجدته. ما قال لا وجدته؟ لا وجدته. إنما بنيت المساجد لما بنيت له. كم الرقم؟ 539، 69. ثم باب في كراهية البزاق في المسجد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في كراهية البزاق في المسجد. قال: فيه دليل على جواز الباب السابق، جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان. جواز، قال، ليس بواجب، جواز، معاقبة له في ماله، معاملة له بنقيض قصده. وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة، وما في معناه. مرة جدي الله يرحمه فقدناه، كنا في حملة الشرطة، والفندق بعيد، قصر الأخضر اسمه شيء بعيد كان، وخالي أول مرة يذهب عمرة في رمضان، قال: ما في الحرم ميكروفون يقولون عبيد بن سيف يتوجه. قلت: ايش حول الحرم؟ حديقة؟ هو مش حديقة، هذا حرم، كل ما واحد فقد الناس لن تصلي، لكن هناك مكتب للمفقودين. والآن على وشك نخرج إلى المدينة والباصات، وهو مطاطئ، كان شاب وكان يمشي خلف خالي، وخالي ما انتبه وذهب خلف رجل آخر يمشي، وكل ما أوقف شرطة يقول: وين فندق الإماراتيين؟ قال: كل الفنادق، الإماراتيون يسكنون في كل الفنادق. بعد ذلك ونحن في هم وغم والبصائر ستتحرك ونقرر نضع خطة، أنت أبقى وإذا وجدته الحق بنا، من سيبقى؟ أنا وأنت. بينما نحن في غم رأينا قائد مطأطئ رأسه، جدي السلام عليك، قال وين تضيعته؟ قلت له جزاك الله خير تعال، احنا ضيعنا. طيب كبار السن سبحان الله ما تمل يعني من الأنس بهم و... ها؟ اي لا عاجم، اي لا عاجم، يعني لأن يحتاجون ومرة في العمر يأتون فلا بد، وكثرة ويتشابهون، ما شاء الله يتشابهون، لا سويين يتشابهون. كذلك سلمكم الله وما في معناه من البيع والشراء والإجارة وغير ذلك. أما جيت لي وناس تفضلوا عندنا دعوة، فهذا حصل من أنس يا رسول الله، كان في المسجد، إن أبا طلحة يدعوك، فلا يوجد بأس أنت لن تعلن، والله في السودان يعلنوا، يعلنون في المسجد بالميكروفون، تفضلوا يعني يا إخوان عندنا اليوم وليمة أو عندنا حفلة تخرج لابننا، تفضلوا تفضلوا، الصلوات كانوا يعلنوا، فما كنت أعرف الحكم، هل هذا يدخل؟ وهم لا يزعجون أحد، الناس بعد الصلاة تنصرف أصلاً، ما يبقى أحد يقرأ قرآن ولا يوجد أحد يصلي ولا شيء، في الغالب يكون بعد العصر وبعد ما ينتهوا الناس من السنة، ما في إزعاج من ناحية إزعاج، فهل يدخل هذا أو لا يدخل؟ يعني إذا شخص أراد الاحتياط في الخارج، المشكلة أن المسجد له بابان يشكل، يعني إن وقف عند الباب هذا سيخرج ناس هنا، وإن وقف عند الباب سيخرجون لن يعرف ويريد، الله أعلم. طيب باب، نعم، تمم كراهية البزاق في المسجد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارته الجوارية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. تمام. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النطاعة في المسجد، فذكر مثله. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أبو مودود قال عن عبد الرحمن ابن أبي حجرد الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر وليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. طيب تمم، ناخذ حديثين بعد، باب طويل نقسمه الى قسمين. نعم تمم. ها ثواني باقي؟ طيب قال ثواني باقي عن الاذان. كيف عرفت ان ثواني؟ ايه الجهاز.